أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعين. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركع. أنا مسلم بقولها ما ذل قومي بأصقعي. أنا مسلم وسماؤنا والأرض تذكر أحمدا والشافعي. أنا مسلم وكتابه وهدى رسوله مرجعي. أي أمتي هيا انهضي نطف الطغاة بقدسنا فلتردعي. وأريهم منك الثبات وقوة وتجمعي. إن الإله بنصره وعدا الشباب المهتدي. إن الرسول أنا لك حديث النهج العلي. أو ما سمعت بأمة رفعت بفيض الأدمع. أو ما بصرت جماعة مالوا كما الرجل العمي. ما بالهم وهم الحياة حجارة. أو هل تعي لكنما نحن الهداة المهتدون بإذن خالق مرتعي. أنا مسلم أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي. أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي. أنا مسلم أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي. أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي. أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي. أنا مسلم وأقولها